50 languages. 98. 98. أدوات الربط المزدوجة. Poriniai jungtukai. كانت الرحلة جميلة ولكنها مضنية. Kelionė, tiesą pasakus, buvo graži, bet per daug varginanti. وصل القطار في موعده ولكنه كان مليئا. Traukinys, tiesą pasakus, atėjo laiku, bet buvo per pilnas. كان الفندق مريحا ولكنه غاليا. Viešbutis, tiesą pasakus, buvo jaukus, bet per brangus. سيستقلو إما الحافلة أو القطار. Jis važiuos arba autobusu, arba traukiniu. سيأتي إما مساء اليوم أو صباح الغد. Jis atvyks arba šiandien vakare, arba rytoj ryte. سيسكن إما عندنا أو في فندق. Jis gyvens arba pas mus, arba viešbutyje. إنه يتكلم الإسبانية كما الإنجليزية. Ji kalba tiek ispaniškai, tiek angliškai. عاشت في مدريد كما في لندن. Ji gyveno tiek Madride, tiek Londone. إنها تعرف إسبانيا كما تعرف إنجلترا. Ji pažįsta tiek Ispaniją, tiek Angliją. إنه ليس غبيا فقط بل وكسولا. Jis ne tik kvailas, bet ir tinginys. هي ليست جميلة فقط بل وذكية. Ji ne tik graži, bet ir protinga. لا تتكلم الألمانية فقط وإنما الفرنسية أيضا. Ji kalba ne tik vokiškai, bet ir prancūziškai. إني لا أعزف البيانو ولا القيثار. Aš nemoku groti nei pianinu, nei gitara. لا أرقص الفالسا ولا السامبا. Ji nemoka šokti nei valsų, nei sambos. لا أحب الأوبرا ولا رقصة البالية. Aš nemėgstu nei operos, nei baletų. كلما أسرعت في العمل، كلما انتهيت مبكرا. Kuo greičiau tu dirbsi, tuo anksčiau baigsi. كلما أبكرت في القدوم، كلما أبكرت في الذهاب. Kuo anksčiau tu ateisi, tuo anksčiau galėsi išeiti. كلما تقدم الإنسان بالعمر، كلما أصبح أكثر رضا. Kuo senesni tampame, tuo labiau mėgstame patogumą. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.